قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الإسراء: ذكر ركوب المصطفى صلى الله عليه وسلم البراق وإتيانه عليه بيت المقدس من مكة في بعض الليل. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا خالد بن هشام البزار قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت حذيفة رضي الله عنه فقال: من أنت يا أصلع؟ قلت: أنا زر بن حبيش، حدثني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس حين أسري به. قال: من أخبرك به يا أصلع؟ قلت: القرآن. قال: القرآن. فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده من الليل. وهكذا هي قراءة عبد الله إلى قوله: إنه هو السميع البصير. قال: هل ترى صلى فيه؟ قلت: لا. قال: إنه أتي بدابة قال حماد وصفها عاصم لا أحفظ صفتها. قال: فحمله عليها جبريل أحدهما ربيب صاحبه. قال: جاء في أصل الحلم دابة دون البغل وفوق الشمار، دابة أبيض، وأن خطفا تبخله في الحديث صحيحة. هنا يكون معدي كيف الأصل أحدهما رديف صاحبي، فانطلق معه من ليلته حتى أتى بيت المقدس، فأري ما في السماوات وما في الأرض، ثم راجع عودهما على بدئهما، فلم يصلي فيه ولو صلى لكانت سنة. قال حسن الله إسناده حسن، وأخرجه أحمد والترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. جاء في بعض أنه ربط الدابة بحافة الباب. جاء في الله أنه صلى بالأنبياء إماما، كأنه صلى بهم في السماء وما صلى بهم في السماء. نعم. أفضل الله. نعم. صلى بالأنبياء. نعم. صلى بهذا الشيء. كان صلى عليه الصلاة والسلام. قدمه إبراهيم. قال رحمه الله: ذكر استصحاب البراق عند إرادة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إياه. استصحاب. نعم. استصحاب يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس السامي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما ليركبه، فاستصعب عليه وقال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا. قال عفى الله عنك استاذه صحيح على شرط الشيخين، واخرجه احمد والترمذي والبيهقي في دلائل النبوه. قال رحمه الله تعالى: الله اعلم الملائكه لهم دواب شعرتهم ان الله قدره. الله أعلم. ثلاث دابة فوق الحمار ودون البصر خطوة بس البصر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر البيان بأن جبريل شد البراق بالصخرة عند إرادة الإكراء. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل المقرئ قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا الزبير بن جنادة عن عبد الله بن مغيرة عن أبيه قال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي انتهيت إلى بيت المقدس، فرق جبريل الصخرة بإصبعه وشد بها البراق. قال عفو الله عنك أخرج الترمذي بالتفسير والحاكم بهذا الإسناد، وقال الترمذي حديث حسن غريب هو كما قال، وصحه الحاكم ووافقه الذهبي. قال رحمه الله تعالى: ذكر وصف الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس. قال أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا حجة بن خالد القيسي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحج، إذ أتى بآتي فشق ما بين هذا ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. فاستخرج قلبي ثم أتيت بقص من ذهب

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى البيت المعمور ويدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه. حسن عن الحسن. نعم. عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه. حسن نصر منقطع. لكن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم 70,000 ملك بيت المعمور. نعم. لا الحسن. وبيت المعمور في السماء السابعة. ظاهر هنا أنه فوق السبعة منزلة. مثل الحديث الصحيح أنه في السماء السابعة أن إبراهيم عليه السلام وصل ظهر إلى بيت المعمور. والكعبة السماوية. وقال الأحادي الكعبة العظيمة. يدخل كل يوم 70,000 ملائكة. الصلاة والطواف ثم يعودون إليه. كافة الملائكة. أو السماء السابعة. لا فوق السبعة. أما هذه الرواية أن فوق السبعة منزلة. فإن الله عز وجل ثم رجع إلى حديث أنس ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت الندى فقال هذه الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة في كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت 50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم. رواية الأخرى أنه في كل مرة يضع عنه 5 ثالث الأخرى يضع كل مرة 10. نعم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قال أمرت 5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة أرجع إلى ربك أسأله التخفيف لأمتك. قال قلت سألت ربي حتى استحييت لكني أرضى وأسلم. فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريغتي وخففت عن عبادي. هذا الحديث متابع صحيحين وتغير معه هذا الإسراء والإسراء ثابت من القرآن الكريم. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من أنكر الإسراء. قال الله ثابت السنة والحديث الصحيح ثابت. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في كل سماء ملائكة وسلم عليه رأى في السماء الأولى آدم أبا وفي الثانية يحيى ورئيس خالة وفي الثالثة رأى يوسف في الرابعة إدريس في الخامسة هارون في السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم. وهنا كل أن كل واحد كل منهم يقول مرحبا من النبي الصالح وعلى حسن إلا آدم مرحبا من النبي الصالح والابن الصالح لأنه من سلالة لأنه أبو البشر وكذلك إبراهيم مرحبا من النبي الصالح والابن الصالح لأنه أباه من سلالة إبراهيم والباقي في الأخوة. وفيه أيضا دليل على أن السماوات لها حراس والنبي صلى الله عليه وسلم يدير ويستفتح في كل مرة. ويدل أيضا على أن السماوات ليست شفافة. لأن لو كانت شفافة لرآه قال من هذا؟ قال جبريل قال ومن معك. كونه لم يراه يقول من هذا؟ يدل على أنها ليست شفافة وأنه لا سر من ورائها. نعم. هذا هو الله كما قال الشيخ الإسلام. فالأرواح تعطي شكل الأشكال. قال رحمه الله تعالى وفي رواية الأخرى أنه مر بعيسى ولدي موسى وقائم يصلي في قبره في الإسراء قام يصلي في قبره ورعاه لما عرج به في السماء الثالثة. هذه الأرواح لها سعر والأرواح السريعة في عهد الذهاب في آخر صفة الله يصلي في قبره ورآه إلى السماء الثالثة. نعم. كذلك. نعم. الأنبياء ما عدا عزيز. نعم. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر مالك بن صعصعة الذي ذكرناه. قول الله الحديث. نعم. نعم. إبراهيم. إبراهيم. جاري النبي الفضل وكذلك موسى وأما عيسى فرأت الله على عيسى السماء الثانية هو من أولي العزم فوق إبليس وهارون ويوسف ومن أولي الحسنة. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر مالك بن صعصعة الذي ذكرناه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام يصلي في قبره. وعلى الروح لها سعر قال الأجسام وعلى السلام معلوم أنه مات ودفن والله يصلي على قبر ليلة الإسراء والتقل في السماء الثالثة وعلى الروح لها سعر ليس على الأجسام. نعم لها يعني صفات ولها حركة ولها صعود تفضل في جو حيث تلك الأجسام تأخذ شكل الروح يعني الروح تأخذ شكل الجسد. نعم الله أعلم لكن رأى مواصف العبادة انقطعت مواصف لكن الأشياء الخاصة الله أعلم. قال رحمه الله ذكر الموضع الذي فيه رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم موسى صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا هدبة وشيبان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره عند الثيب الأحمر. التحديد المكان. قال أبو حاتم رحمه الله الله جل وعلا قادر على ما يشاء ربما يعيد الشيء لوقت معلوم ثم يقضي كون بعض ذلك الشيء قبل مجيء ذلك الوقت. إيش ربما الله على كل شيء قدير. ربما يعيد الشيء لوقت معلوم. نعم. ثم يقضي كون بعض ذلك الشيء قبل مجيء ذلك الوقت. ربما يعيد في الدال. نعم. ربما يعيد الشيء لوقت معلوم أو يعود الشيء نعم أصلاً. ثم يقضي كون بعض ذلك الشيء قبل مجيء ذلك الوقت كوعده إحياء الموتى يوم القيامة وجعله محدودا. ربما قال إيه قال أبو حاتم قال أبو حاتم الله جل وعلا قادر على ما يشاء ربما يعيد الشيء لوقت معلوم ثم يقضي كون بعض ذلك الشيء قبل مجيء ذلك الوقت. نعم. فوعدي إحياء الموتى يوم القيامة وجعله محدودا ثم قضى كون مثله في بعض الأحوال مثل من ذكره الله وجعله الله جل وعلا في كتابه حيث يقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بات قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام إلى آخر الآية. وكأحياء الله جل وعلا لعيسى بن مريم صلوات الله عليه بعض الأموات. هذا الخاص يعني مستثنى يعني كان فما يرى أنه قام يصلي بجسمه وروحه قال الله تعالى ربما يعد في البعض لكن نقرب الله أعلم أنه إنها روح حق روح أخر الشكل الجسد كما أنه رأى في العراق وأنه هذا ليس في ضعف الجسد يعني فهم الحبان هذا ضعف الجسد والروح وأن الله وعد البعث والقيامة وهذا واضح مثل ما بعث الرجل الذي تمر على قرية ثم بعثوا الأموات لعيسى، لكن يظهر الحديث أن هذا شيء خاص وأنه رأى قائما وصلي في قبره وأن هذا للروح في سبعة للجسد. نعم. فلما صح وجود كون هذه حالة البشر، إذا أراد الله جل وعلا قبل يوم القيامة لم ينكر أن الله جل وعلا أحيا موسى في قبره، حتى مر عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة عسر يده، وذلك أن قبر موسى بمدينة بين المدينة وذلك أن قبر موسى بمدينة بين المدينة وبين بيت المقدس، وذلك أن إيه؟ وذلك أن قبر موسى بمدينة بين المدينة وبين بيت المقدس. كان يتصل قصر بهم من المدينة من مقدس، لكن كأنه مر على مدينة. نعم. رآه صلى الله عليه وسلم يدعو في قبره إذ الصلاة دعاء، فلما دخل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وأسري به أسري موسى حتى رآه في السماء السادسة. رآه يدعو أيضا، هذا تأويل، هذا حمد الصوت على المعنى اللغوي. الصلاة إذا أطلقت الصلاة إذا أطلقها الشارع المراد بها الصلاة الشرعية، وأما الصلاة معها في الله الدعاء، هذا أيضا تأويل بغير ذلك. الحديث أنه يصلي لكن معروف، لكن الروح أخذ شكل الجسم، أما تأويل الحبال لأنه يدعو الخلافة. نعم. وجرى بينه وبينهم من الكلام ما تقدم ذكرنا له. ايش وجرى قبل رآه صلى الله عليه وسلم يدعو في قبره إذ الصلاة دعاء. نعم. لما دخل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وأسري به أسري بموسى حتى رآه في السماء الثالثة. وجرى بينه وبينهم من الكلام ما تقدم ذكرنا له، وكذلك رؤيته سائر الأنبياء الذين في قبر مالك بن صعصعة. فأما قوله صلى الله عليه وسلم في قبر، كان يرى أنهم بيت كامل، أنهم بعثوا بيت كامل، الروح شيخ الإسلام الثاني رحمه الله أنهم بأرواحهم، أن الروح أخذ شكل الجسد إلا عيسى، لأنه روحه وجسده، لأنه الموت. نعم. فأما قوله صلى الله عليه وسلم في قبر مالك بن صعصعة بينما أنا في الحطيم إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه، وكان ذلك له فضيلة فضل بها على غيره، وأنه من معجزات النبوة إذ البشر إذا شق عن موضع القلب منهم ثم استفرد قلوبهم ماتوا. صحيح، هذا من علامات النبوة ومن دلائل نبوته، وهو دليل على الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا رضي الإنسان يقول له كن فيكون، الذي خلق الإنسان وعلى الكتاب قادر على يحيى وعلى يكون شقه وإخراجه، قال لا يؤثر. نعم. قوله ثم حشي يريد أن الله جل وعلا حشى قلبه اليقين والمعرفة الذي كان استقراره في قص الذهب. نعم، المعرفة واليقين، أن الله جل وعلا حشى قلبه اليقين والمعرفة. نعم. الذي كان استقراره في قص الذهب فنقل إلى قلبه. ثم أوتي بدابة يقال لها البراق وحمل عليه من الحطيم أو الحجر، وهما جميعا في المسجد الحرام. وانطلق به جبريل حتى أتى به على قبر موسى على حسب ما وصفنا. الحجر وحسن سبع حجر لا يمتحدى ثم حطيب على حطيب سعب روح جميعا. نعم. فانطلق ثم دخل مسجد بيت المقدس وخرق جبريل الصخرة بإصبعه وشد بها البراق ثم صعد به إلى السماء. ثم صعد بها إلى السماء. ما في هذا أصل؟ لأن هذا إنما خير فقرة بعد ذلك، في لما بنى إبراهيم وإسماعيل كان ما في شيء، ما في خجل، فالعهد بناء كامل، لكن لما جاءت قريش وأرادت بناء الكعبه من جديد جمعوا اموالا لبنائها وقالوا لا نريد ان نجمع الى ماء الحلب، لا نجد ماء الحلب يكفي، فالحرم طبق الامر وجدوا مال قليل فعجزوا أن يجدوا مالا تكفيهم لبناء الكعبة الثانية، فأخذوا الحقيب حطوا من الكعبة وطلعوا الحجر منها عشان ما عندهم مال من حلال يبنون به البقية، خرجوا الحجر حطموا من الكعبة. كيف نسبي على إسرائيل؟ إسرائيل أين إسرائيل؟ على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء الكعبة عمر النبي 35 في ذلك الوقت، أما بناء البيت بناء إسرائيل ما في حجر في ذلك الوقت. نعم ها؟ إيه نصح الله الكعبة قتل الحجر وكأنما صلى في الكعبة. الفريضة المعروف عند العلماء لا تصح داخل الفريضة داخل الكعبة لأنه لا يستقبل جميع جهاتها، هذا هو المعروف عند العلماء. لكن لو قتل متذكر فوق الكعبة فوق الكعبة ما تصح الفريضة، لكن لما تصح النافلة عندها. ولو قال ولو قيل بالزواج فسأل هو وجه، لكن الجمهور يقول ما تصح لأنها لأنه لم يستقبل الكعبة ساعة إذا لم الكعبة غير استقبل. نعم ما يمكن يستدل ما يمكن يستدل ويتحدث أمامه ها؟ إيه يعني إلى هوى إلى هوى الكعبة في ستة أذرع ونصف تقريبا كلها لحجر تبع الكعبة. نعم هي إذا قيل ما هي استقبل الهواء ولا يعني أول حجر قد يكون خارج عن الكعبة، ستة أذرع ونصف من الكعبة هو في زيادة في زيادة عن الكعبة. لو نعم لو فعل هذا يعني يكون لا بأس الصلاة النافلة يكون مستقبل تقبل هواء الكعبة. نعم وإلا يكون في جيد جدار لأن الجدار زائد عن حد الكعبة، حد الكعبة قواعد إبراهيم، ولهذا لما هدم قريش الكعبة وأراد بناءها ووصل إلى حجارة الحر هي قواعد حجارة حر، وقال إنها لما جاء أحدهم حرك بعض قواعد منها زوجت نفسها في أبي عشرين زوجت تركها لفت. نعم كيف كان الحجر داخل الكعبة؟ لا هذا بلعن بلعن كان أول الكعبة فالحجر داخل الكعبة على ما هو عليه. نعم هذا أربعة كان أربعة، ولهذا لما هجم هذا الزبير وأدخل الحجر قال الزبير يسمى أركان أربعة كلها صار على قواعد إبراهيم، قال يسمى أركان أربعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى الركن اليمين لأنهم على قواعد إبراهيم، مرة الشام والعراقي فليس على قاعدة الرأي، فلهذا لا يستلمون. نعم. ذكر شد البراق بالصخرة في خبر الريدة ورؤيته موسى صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره ليس جميعا. ايه ذكر شد البراق. ذكر شد البراق بالصخرة في خبر الريدة ورؤيته موسى صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره ليس جميعا في خبر مالك بن صعصعة. فلما صعد به الى سماء الدنيا استفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه يريد به وقد أرسل إليه ليسرى به إلى السماء لأنه لم يعلم برسالته إلى ذلك الوقت. قيل وقد أرسل إليه يريده يريد به وقد أرسل إليه ليسرى به إلى السماء لأنهم لم يعلم برسالته إلى ذلك الوقت، لأن الإسراء كان بعد نزول الوحي بسبع سنين. فلما فتح له رأى آدم على حسب ما وصفناه قبل، وكذلك رؤيته في السماء الثانية عيسى بن زكريا وعيسى بن مريم. وفي السماء الثالثة يوسف بن يعقوب، وفي السماء الرابعة إدريس، ثم في السماء الخامسة هارون، ثم في السماء السادسة موسى. نعم. قال على حي الأقوال قبل هجرة بسنة ممكن. نعم. ليس متفقا عليه. ها؟ قد يكون له اسمه قد يوصل الى يوسف. نعم. نعم. فأول المؤلف يقول قد أرسل إليه ليسرى به، ليس المراد أنهم لم يعلموا رسالته، يقول المؤلف أن المراد قد أرسل إليه لأجل أن يسرى به. نعم. ثم في السماء السابعة إبراهيم إذ جائز أن الله جل وعلا أحياهم لأن يراهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. إذ جائز أن الله جل وعلا أحياهم. نعم. لأن يراهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فيكون ذلك آلة معجزة يستدل بها على ربوته على حسب ما أصلناه قبل. يستدل بها على ما ذهب إلى المؤلف أن الله أحياهم يعني بالرحمة والتأمين، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله قرر في مجموعة التساوي أن الذي يراهم بالرحمة أن الروح هذا شكل الجسم. نعم. ثم رفع عليه سدرة المنتهى فرآه على الحالة التي وصف، ثم فرض عليه 50 صلاة، وهذا أمر ابتلاء أراد الله جل وعلا ابتلاء صفيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث فرض عليه 50 صلاة، أي كان في علم الله السابق أنه لا يفرض على أمته إلا خمس صلوات فقط، أمره ب50 صلاة أمر ابتلاء، وهذا كما نقول إن الله جل وعلا قد يأمر بالأمر يريد أن يأتي المأمور به إلى أمره من غير أن يريد كونه. إيه وهذا. يريد أن يأتي المأمور به. المأمور به إلى أمره من غير أن يريد وجود كونه. كما أمر الله جل وعلا. يريد أن يأتي المأمور. يريد أن يأتي المأمور به إيش؟ من غير أن يريد وجود كونه. نعم. كما أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم بدل سبيله. أمره بهذا الأمر أراد به الانتهاء إلى أمره دون وجود كونه. أراد به الانتهاء. نعم. الانتهاء إلى أمره. إلى أمره دون وجود كونه. فيه جواز النفس قبل التمكن من الأشياء. النفس جواز النفس قبل التمكن من الأشياء. الله تعالى أمر بالصلاة ثم نفخها قبل أن يتمكن من الأشياء. نعم. فلما أسلم وسله للجبين فداه بالذبح العظيم. إذ لو أن الله جل وعلا كون ما أمر لوجد ابنه مذبوحا، فكذلك فرض الصلاة 50 أراد. إذ لو أراد الله جل وعلا كون ما أمر لوجد ابنه مذبوحا. لوجد ابنه مذبوحا. ابنه كذا أو منه. لوجد ابنه. نعم. فكذلك فرض الصلاة 50 أراد بها الانتهاء إلى أمره دون وجود كونه. لما رجع إلى موسى وأخبره أنه أمر ب50 صلاة كل يوم، ألهم الله موسى أن يسأل محمد صلى الله عليه وسلم بسؤال ربه التخفيف لأمته، فجعل جل وعلا قول موسى عليه السلام له سببا لبيان الوجود لصحة ما قلنا. سببا لبيان الوجود. نعم. يعني الإنسان إلى الله تعالى هو صبر من الله وإلى الله، هو الذي ألهم موسى، هو الذي أيضا حرك قلبه لقبول قوله. نعم. الله أعلم. إن الفضل من الله على عباده أراد إثنان 50 لا 50. إن الفرض من الله على عباده أراد إثنانه 50 لا 50. فرجع إلى الله جل وعلا فسأله فوضع عنه 10، وهذا أيضا أمر ابتلاء ولد به الانتهاء إليه دون وجود كونه. ثم جعل موسى عليه السلام إياه سببا لنفاذ قضاء الله جل وعلا في سابق علمه، ثم الصلاة تفرض على هذه الأمة 55 حتى رجع بالتخفيف إلى 5 صلوات. ثم ألهم الله جل وعلا خفيه صلى الله عليه وسلم حينئذ حتى قال لموسى: قد سألت ربي حتى استحييت، لكني أرضى وأسلم. فلما جاوز ناداه مناد أمضيت فريضتي، أراد بها الخمس، أراد بها 5 صلوات، وخففت عن عبادي، يريد عن عبادي من أمر الابتلاء الذي أمرتهم به من 50 صلاة التي ذكرناها. وجملة هذه الأشياء في الإسراء رآها صلى الله عليه وسلم بجسمه عيانا دون أن يكون ذلك رؤيا، عيانا دون أن يكون ذلك رؤيا أو تصويرا صور له، يعني إذا رأى شهادة بعين ليست رؤيا في النوم ولا تمثيل ولا تصوير. نعم حقيقة، يعني رأى بعين حقيقة. نعم برسول الله له سبحانه الذي أصاب بعبده، والعبد اسم الروح الذي يغلب ما قال الإصفاء بروحه، ومروي عن إسحاق وعن عائشة سبب ما قال الإصفاء من عمل أو مرارا أو أنه مرة واحدة روحي بروحه يسعى سلا من عمل. نعم نعم هذا في آخر حديث الإسراء. نعم إذ لو كان ليلة الإسراء وما رأى فيها نوما دون اليقظة لاستحال ذلك، لأن البشر قد رأوا في المنام السماوات والملائكة والأنبياء والجنة والنار وما أشبه هذه الأشياء. فكان ولا يستغرب، ولو كان الإسراء مناما لما كذبه قريش، لأنهم لا يكذبون بالرؤية. فلو كان رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصف في ليلة الإسراء في النوم دون اليقظة لكانت هذه حالة يستوي فيها معه البشر، إذ هم يرون في مناماتهم مثلها، واستحال فضله، ولم تكن تلك حالة معجزة يفضل بها على غيره. نعم هذا يعني قصد من هذا الرسع على مقال نصف الإسراء على منام. نعم ضد قول من أفضل هذه الأخبار وأنكر قدرة الله جل وعلا وإمضاء حكمه لما يحب كما يحب جل ربنا وتعالى مثل هذا الأشباه. ضد قول من أبطل هذه الأخبار. نعم. وأنكر قدرة الله جل وعلا وإمضاء حكمه لما يحب كما يحب جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه. ذكر وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم موسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليه حيث رآهم ليلة أسري به. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكر وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم موسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم حيث رآهم ليلة أسري به. أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى راجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، ولقيت عيسى فإذا رجل أحمر كأنه خرج من جيناس يعني من حمام، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به ولده وأنا أشبه ولده به، فأتيت بإناء فأتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن، فقيل لي هديت إلى هديت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وهذا يقول أهل السنة طاعهم النبي صلى الله عليه وسلم طاع أرواحهم أصل سفر الأجساد، طاع موسى كأنه رجل طوال كأنهم رجال يبني سنوعة كان من جلال غام رجال طوال، ورأى إبراهيم قال أنا أشبهكم به عليه الصلاة والسلام، وأما عيسى فإن رأى لأنه رفع بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام موسى عيسى عليه السلام خفى روحه جسده لم يتفاوض الأخضاع كان في آخر الزمان يحصل بشرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتوفاه الله في النور السنة التي كتبها الله عليه. وأما موسى وإبراهيم فإنه رآهما روحهما لأنهما ماتا ودفن عليه الصلاة والسلام والروح تأخذ شتى جسد. نعم. ذكر البيان مع عباس بن تيمية رحمه الله وغيره. نعم. ذكر البيان لأن قوله صلى الله عليه وسلم تفصيل هديت الفطرة أراد به أن جبريل قال له ذلك. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص قال حدثنا سهير بن عبيد المزحجي المزحجي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام هديت الفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك. ذكر وصف الخطباء الذين يتكلم قال إسناد صحيح قال إسناد صحيح ذكر وصف الخطباء الذين يتكلم صحيح لا في أحد نعم ماذا أخذ ذكر أنه عنده أخرجه البخاري ما. في باب الأشربة باب قوله تعالى من الخمر والميسر والبيهقي في السنن عن أبي اليمان عن سعيد بن أبي حمزة والنسائي في الأشربة باب من جلد الخمر والبيهقي في دلائل النبوة الفطرة وهي اللبن دل على الفطرة. نعم. ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون على القول دون العمل فطرة الإسلام ويدل على أن الإسلام إذا مولود على الفطرة فإذا كره ونفسه من غير مؤثرات خارجية إلى الخير ولا إلى الشر فإنه يدور إلى الخير ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ اللبن فإذا هديت عليه الفطرة. نعم. ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون على القول دون العمل حيث رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال الطريق قال حدثنا يزيد بن زريح قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا المغيرة متن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريد من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال الخطباء من أمته يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال الشيخ روى هذا الخبر أبو عتاب الدلال عن هشام عن المغيرة عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس ووهم فيه لأن يزيد بن زريح أتقن من 200 من مثل أبي عتاب وزويه وهذا فيه الوعيد الشديد على من سمع يقول الخير ويأمر بالخير ولا يفعله فهذا يدل على أن هذا من الكبائر يعني تقرض شفاههم مقاربا من النار هذا الوعيد الشديد يدل على أن هذا من الكبائر الله تعالى نعى على من يقول ولا يفعل يقول الخير ولا يفعل الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ان شرع اليهود كونهم يؤمر الناس بالخير وينسون انفسهم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون, كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قال سبحانه عن نبي شعيب اما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. جاء في الحديث انه يؤتى بالرجل يوم القيامه فيوقع في النار فتندبح واكتب بطنه فيدور كما يدور الثمار في الرحى فيكون عليه اهل النار فيقول ما لك يا فلان الم تكن تامرون بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى كنت امركم بالمعروف ولا اتي وكنت انهاكم عن المنكر واتي. قال يدل على الوعيد الشديد وان من يامر بالخير وينسى نفسه الخالق وقوله وفعله فان عليه هذا الوعيد الشديد. هذا فكر كبيرا من سبع الذنوب. نعم ذكر وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم قصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجنة حيث رآه ليلة أسري به. أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لفتى من قريش فظننت أنه لي. قلت من هو؟ من هو؟ قيل عمر بن الخطاب رضي قيل عمر بن الخطاب يا أبا حفص لولا ما أعلم من غيرتك لدخلته. فقال يا رسول الله من كنت أغار عليه فإني لم أكن أغار عليه. يقول أنه بسع عمر رضي الله عنه اشترى بخيبه في خبر البخاري. قال إسناده صحيح على شرط مسلم أبو نصر التمار وعبد الملك بن عبد العزيز. وقال أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار بهذا الإسناد وأخرجه أحمد في المسند وأخرج ابن أبي شيبة والطحاوي وأخرج البخاري في فضائل الصحابة وذلك ذلك عمر بن الخطاب. صحيح في فضل عمر رضي الله عنه في منقبة الله وفي لفظ أنه بسع عمر رضي الله عنه فقال عليك أغار في أبي أنت وأمي عليك أغار. ذكر في الحاشية يا شيخ ذكر ذكر البيان بأن الله جل وعلا أراد في صفات الجنة وأنها موجودة وأنها في الردع المعتزلة وقائلين الجنة الجنة والنار معدومة الآن وإنما تخلقان يوم القيامة لأن وجودهم الآن ولا جزاء عبث ولا عبث محمد الله هذا من ضلالهم وجحدهم. من قال إنهم وجودهم الآن عبث؟ الله تعالى قال عن الجنة عدة المتقين وقال عنها عدة الكافرين والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة وفي قبره يأتي من رأسها وفيه وتفرح له باب إلى النار يأتي من حرها وسمومها وأرواح المؤمنين تنعم في الجنة. نعم ذكر البيان بأن الله جل وعلا أرى بيت المقدس صفيه صلى الله عليه وسلم لينظر إليه ويصفه لقريش لما كذبته بالإسراء. أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر. نعم وهذا من تأييد الله تعالى النبي رواه البخاري الصحيح فيه فلم تعد الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام كتب الله له فاعبد المساقه فجعله في بيت المقدس وقريش يسألون فإذا الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكر البيان بأن الإسراء كان ذلك برؤية عين لا رؤية نوم. أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد قال أنبأنا علي بن حرب الطائي قال أنبأنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن عبد العباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. نعم. الإسراء لا شك أن الإسراء كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام من يقرأ سلم العالم هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه المحقق لأن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة لا في ليلتين وأن الإسراء بروحه وجسده وأن الإسراء يقرأ سلم العالم. قال بعض العلماء إن الإسراء كان مناما وقال آخرون إن الإسراء كان بروحه دون جسده وقال آخرون إن الإسراء كان مرارا وقيل الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة وكل هذه أقوال ضعيفة. الصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس على البراق بصوت جبرائيل ربط البراق بالحلقة التي ينظر فيها الأنبياء وصلى الأنبياء إماما ثم أتى بالمعراج كهيئة الدرج وعرج للنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى جاوز الصلاة في ليلة واحدة بروحه وجسده يقرأ سلامها. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. قال تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة فالعبد اسم مجموع الروح وجسده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر الإخبار عن رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عمرو المعدل بواسط قال حدثنا أحمد بن سنان الإسلام أحمد بن عمرو المعدل بواسط معدل نعم قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. قال أبو حاتم وعن قول أبي عباس رضي الله عنهما قد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أراد به بقلبه في الموضع الذي لم يصعده أحد من البشر ارتفاعا في الشرف. نعم هذا هو الصواب. قال أبو حاتم وعن عباس الذي رأى ربه تحدث ولم يره بعين رأسه لقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب ما كان لبشر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك قال نورا النار بلفظ رأيت نورا. ولحديث موسى العسكري عند مسلم أيضا إن الله لا ينام ولا يبغي له أن ينام يحصل القصة ويحصل شوف عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل عمل النهار يوقع لعمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وطلقه النار لو كشفه لا أحرق صبحة وجه من فعله بطر من خلق فالنبي لا أحرق من خلق فلا يستطيع أن يرى الله في الدنيا لا يرى أحد في الدنيا حتى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رؤيته بالقلب. وما جاء من الآثار أن النبي رأى ربه محمول على رؤية البصر وما جاء من الآثار أنه لم يرى ربه محمول على رؤية البصر وبهذا تتم الأخبار كما حتى لما يشهد السلام التميد رحمه الله وغير من المحققين. نعم قال رحمه الله تعالى ذكر الخبر الدالي على صحة ما ذكرناه. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواردي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عبد الله بن الشقيق العقيلي قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته عن كل شيء وقال عن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك فقال سألته فقال رأيت نورا قال أبو قال رأيت قال رأيت نورا قال أبو حاتم معناه أنه لم ير ربه ولكن رأى نورا علويا من الأنوار المخلوقة. نعم وهذا رواه المسلم قال رحمه الله بكم قدر الأوهم من لم يحسن صناعة العلم أنه مضاد للقدر الذي ذكرناه. قال أخبرنا محمد بن صالح بن غريح بأكبره قال حدث محمد بن صالح بن غريح بإيش؟ بأكبره مدينة كلا عليها. قال حدثنا مسروق بن حصل عكتري سويلها. نعم. قال حدثنا مسروق بن المرزباني حدثنا عن أبي زائدة قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ما سبب الفؤاد ما رأى. قال قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من ياقوت قد ملأ ما بين السماء والأرض. نعم هذا هو جبريل. نعم. قال أبو حاتم قد أمر الله تعالى جبريل ليلة الإسراء أن يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم ما يجب أن يعلمه كما قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يريد به جبريل ثم دنا فتدلى. يريد به جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى. يريد به جبريل فكان يعني جبريل قاب قوسين يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أوحى إلى عبده ما أوحى بجبريل ما كذب الفؤاد ما رأى يريد به ربه بقلبه في ذلك الموضع الشريف. ورأى جبريل في حلة من ياقوت قد ملأ ما بين السماء والأرض على ما في خبر المسعود الذي ذكرناه. قال رحمه الله تعالى ذكر تعداد عائشة قول ابن عباس الذي ذكرناه من أعظم سرية. ذكر تعداد عائشة قول ابن عباس. نعم. الذي ذكرناه من أعظم سرية. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله ابن محمد بن مخلد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو الوهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن أبي ربه بن سعيد عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن أعظم الكلية على الله من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه وإن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي وإن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم وصفه في غدي. قيل يا أم المؤمنين وما رآه؟ قالت لا إنما ذلك جبريل رآه مرتين في صورته مرة ملأ الأفق ومرة شاد أفق السماء. نعم هذا هو الصحيح. رأى جبريل مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء مرة في الوحي عند البعث ومرة في السماء في المعراج. نعم. قال أبو حاتم قد يتوهم من لم يحسن صناعة الحديث أن هذين الخبرين متضادان وليس كذلك. إذ الله جل وعلا فضل رسوله صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء حتى كان جبريل من ربه أدنى من قاب قوسين ومحمد صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك. قال أبو حاتم قد يتوهم من لم يحسن صناعة الحديث أن هذين الخبرين متضادان وليس كذلك. إذ الله جل وعلا فضل رسوله صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء حتى كان جبريل من ربه أدنى من ذلك القوسين ومحمد صلى الله عليه وسلم يعلمه جبريل حينئذ. نعم كان جبريل من ربه قال قوسين في آية النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا جبريل فتدلى يعني من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان جبريل من الذي قاب قوسين أو أدنى. هذا في سورة النجم وفي سورة الإسراء أو في حديث الإسراء كلام لأنه فدنا جبريل هذا هو اللي عليه الصلاة والحديث. وما جاء في الحديث الآخر أن الذي رواه الشريف بن أبي نمر أنها فدنا الله تعالى من نبيه وكان خلق قصيرنا قيل أنها ابن هذا الشريف لكن ذكر أيضا رحمه الله ذكر أن الذنو التدلي في الحديث الأسرى غير الذنو التدلي في سورة النجم فالذنو التدلي في سورة النجم الذنو جديد وتدلي والدين اللي في هذه الأسماء دين رب الدليل. هذا كراهة طيب مرة البخاري في درسه في كتاب التوحيد قلنا إذا قال إن ذكر العلماء ذكر أن هذا النهار شريك ينظر إذا كان شريك له إن الشريك له أخلاص أو خاطئ إن تابعه أحد فإن لم يتبعه أحد يكون من أخلاص وغلاط كما أكثر وإن تابعه أحد فيكون هذا يعني مواصل يؤيد ما قاله مخيب رحمه الله. نعم يصرف الصدق عليك بالسماء أراه مرتين وفي رؤوس الأرض من البعث. نعم لا ما يرى أحد لو كثر ثيابه النور لو كثر لا أحرق الصدق أجد من تابقه من حركه جبير من حركه ولا وبينه وبين حجب عظيم حجب يحسب الله من خلقه يبيعوا غير يأتي بعض الأعفاء ويكسر في بعض جبه في قرات في بعض البراد ونار وكذا خجل كثير يأتي بعضها السعر ويكسر في بعض لأن جبريل سعيد فالفرد هم رأيته وقال بيني وبينه سبيل حجاب أو كذا. نعم الله لا يرى حجب في الدنيا ولما سأل موسى الرؤية قال لن تراني ولا تنظر الجبل فإن استقر مكانه فسكنه فلما تجلى الله للجبل اندك قاله ذكر وصر انتصار إذا كان الجبل اندك صلب ولم يفسد فيه يتجلى الله فالمخلوق من باب أولى المخلوق الضعيف. نعم إيه نعم معه أبو معه حتى حضر بسره معه صح بسره معه. نعم نعم فلجاء في بعض الأحسابة كلام الشيخ السلام ولم يتفيد في هذا المسجد الخلال هذا المسجد الخلال يتبع من هذا الكم ها من الخلال يتبع منه الكم. نعم والله لك هذا في الغار غير تدلي وتميز السماء ليس النار. لا ايه ما يبدا السماء هذاك الدنو والتدلي هذاك في ليس النار. نعم رآه صلى الله عليه وسلم بقلبه كما شاء تقول ان جبريل قد نعم ربه هذا رئيس هذا كلام حبان مقال قوسين ها فكان كبير من ربه أكثر كان كبير من ربه أدنى من قال قوسين هذا يحتاج إلى الدليل. نعم نعم وخبر عائشة يستأويلها أنه لا يدركه تريد به في النوم ولا في اليقظة وقوله لا تدركه الأبصار خبر عائشة وتأويلها أنه لا يدركه تريد به في النوم ولا في اليقظة وهذا ليس صحيح اليقظة ما في معنى من السهل السام رحمه الله قال ربي أن سمع الصلاة هستفت رؤية الله في المنام إلا الجهمية ولكن لا يزم ذلك ويقول الإنسان يرى ربه على حسب اعتقاده إن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه في الصلاة الحسنة وإلا رأى على حسب اعتقاده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصح الناس اعتقاده قال رأيت ربي في أحسن صورة وحديث صام الملائكة على نعم وقول لا يرى واحد يسمى اليوم ولكن نقضة اليقظة قال الحبان هذا مقصود عائشة ليس بجيد وقوله لا تدركه الحبان رحمه الله والأم الصلاة في أسئلة في العقيدة لا خالد من أرض السنة والجماعة المعتقد رحمه الله لا سيد تعليقات نعم تعليقات نعم يأتي الكلام على الإنسان ننظر فيها. نعم يقولون لا تدركوا الأبصار فإنما معناه لا تدركوا الأبصار يرى في القيامة ولا تدركوا الأبصار إلى رأس لأن الإدراك هو الإحاطة والرؤية هي النظر صحيح والإحاطة خاد من زائد على الرؤية. فالله يرى ولا يحاط بعلم، كما أنه يعلم ولا يحاط بعلم. الله يرى لكن لا يحاط بالرؤية. شمالي أكبر من كل شيء. إذا كان المخلوق يراه الإنسان ولا يحاط بالرؤية، ترى السماء ولا يحاط بالرؤية. أنت تفكر بالسماء كلها من جميع الجهة ولا ترى منها اليمامة؟ هذا مخلوق. وليس في المدينة يرى المدينة ولا يحاط بها رؤية. يرى الجبل ولا يحاط به رؤية. الله أعلى وأجل وأعظم. والله يرى ولا يدرك كله، لأن الإدراك يقع على المخلوقين والنظر يكون من العبد ربه. وخبر عائشة أنه لا تدرك الأبصار قيل معناه لا تدرك الأبصار في الدنيا وفي الآخرة إلا من يتفضل عليه بالعبادة. وخبر عائشة أنه لا تدركه الأبصار فإن معناه لا تدركه الأبصار في الدنيا وفي الآخرة إلا من يتفضل عليه من عباده. هذا لا إله إلا الله تعالى يراه المؤمن في الآخرة. نعم يرى رب في الآخرة، في الآخرة المؤمن يرى ربه. نعم بأن يجعل أهلا لذلك. واسم الدنيا قد يقع على الأراضين والسماوات وما بينهما، لأن هذه الأشياء بدايات خلقها الله جل وعلا لتكتسب فيها الطاعات للآخرة. واسم الدنيا قد يقع على الأراضين والسماوات وما بينهما. نعم. لأن هذه الأشياء بدايات خلقها الله جل وعلا لتكتسب فيها الطاعات للآخرة التي بعد هذه البداية. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الموضع الذي لا يطلق عليه اسم الدنيا، لأنه صار منه أدنى من قاب قوسين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الموضع الذي لا يطلق عليه اسم الدنيا، لأنه كان منه أدنى من قاب قوسين، حتى يكون خبر عائشة أنه لم يره صلى الله عليه وسلم في الدنيا من غير أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاد. يعني ظاهره أنه لا يثبت الرؤية الهبان، وأنه قاب قوسين يعني من الرب. وهذا فيه هذا هو الذي جاء في حديث الشريف فيه وحي، وقال العلماء أنه وحي من الشريف قاب قوسين أن هذا الرب، إنما هذا جبريل. نعم فيه إهام كلام. نعم.